لا لا لا, لا ما هذه لم يذكر أحد أنه لم يحضر العرض الأخيرة, يعني خلنا نأخذها واحد واحد. يعني الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقف ابن مسعود, ويعني هو حتى تكلم على زيد في ذاته, قال يعني قال يعني يعني كيف يجعلونه, ويعني لا أذكر طبعا نصه, لكنه كان يقول يعني أسلمت وهو لا في بطن أمي, يعني ما بعد أنه كان صبي عموما. فهو اعترض على هذا, فواضح جدا اعتراضه على اختيار زيد وأنه ترك هو وهو أعلم من زيد في هذا. أي نعم, لماذا إيش؟ لماذا لم يختار؟ هذه مسألة أخرى. لماذا لم يختار ابن مسعود؟ هذه مسألة أخرى طبعا, ليس هذا مقامها, لكن على الأقل لماذا اختير زيد؟ زيد كان أخص الصحابة كلهم, أخص الصحابة كلهم بالوحي وبكتابة الوحي, هذا بشهادة كل الصحابة, حتى عبد الله بن مسعود يعرف هذا. من ما اختير من التابعين؟ من الذين اختيروا؟ الثلاثة الذين اختيروا للقراءة وليس للكتابة, الثلاثة القرشيون الذين اختيروا للقراءة وليس للكتابة, الذي يكتب كان زيد, وهؤلاء كانوا يملون, ولهذا اختيروا قرشيين. وكان عثمان دقيق جدا, قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش, وهذا يشعر أنه لم يختار هذليا ولا اختار حتى الأنصاري وهو زيد, لو وقع بينكم وبينه خلاف اكتبوا لسان قريش, ما يدل على أن عثمان كان حريصا على أن يكتب الكتبة التي هي بلسان قريش. مثلا عموما هذه تخرجنا عن أصل الموضوع, لكن المقصود الذي نأخذه من هذا الأثر هو علم ابن مسعود بكتاب الله, والذي قال ولو أعلم مكان أحد أعلم كتاب الله مني تناله المطايل أتيته, يعني الحظ على تعلم التفسير. هو يقول لو أنا أعرف أحد أعلم مني ذهبت إليه وأخذت عنه. نعم, بالتفسير وما يتعلق بالقرآن وعلومه, لأن هذه كلها مرتبطة بعلم التفسير, يعني كل ما ذكره مرتبط بعلم التفسير. ذكر أيضا رواية عن مسروق, عن قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار, وهذا أيضا حرص ابن مسعود على تعليم التفسير خاصة لطلابه, يعني يقرئهم ثم يفسر لهم, وهذا يدخل في موضوع يمكن أن طبعا يبحث, وهو مجالس التفسير عند الصحابة, مجالس التفسير عند الصحابة, يعني يمكن أن يجمع بعض الآثار التي تكون مرتبطة بمجالس التفسير. شقيق ذكر ثلاث روايات, الطبري ذكر عنه ثلاث روايات عن استعمال علي بن أبي طالب لابن عباس في الموسم, يعني موسم الحج, وهذا يدل على أن هذا الكلام كان من سنة 35 اللي هي ولاية علي بن أبي طالب إلى سنة 40 تقريبا, يعني في هذه الفترة, يعني في هذه الفترة من سنة 35 إلى 40 كان أمير الحج هو ابن عباس, وابن عباس كان في عهد علي في البصرة, كان أميرا على البصرة, ففي بعض السنوات أو في سنة من السنوات جعله أميرا على الحج. المسألة هنا الآن أن خطبة عرفة التي خطب بها الناس قرأ عليهم سورة النور وجعل يفسرها, يعني تصور أنت الآن سورة النور كاملة وفسرها, وهذا يدل على عناية الصحابة, أيضا عناية الصحابة على إيصال معاني القرآن للتابعين, وحتى في مثل هذا الموسم الذي يجتمع فيه الناس, فاجتماع الناس كان فرصة لأن يبين لهم ابن عباس معاني سورة النور. نفس الأثر أورده مرة أخرى عن أبي وائل, قال فخطبهم فقرأ على المنبر سورة النور, والله لو سمع الترك لأسلموا. وأيضا رواية أخرى ورد عن شقيق وذكر هذا, لو سمع الروم لو سمعت الروم لأسلمت. وقولهم سمع الروم الترك, هذا يشعر بماذا؟ بجودة ما سمعوه من ابن عباس,